طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. في هذه الآية بيان منة الله عز وجل على بني إسرائيل في إيتاء موسى التوراة وإتباعه بالرسل الذين يحكمون بها، أي بالتوراة، حتى ختمهم سبحانه وتعالى بعيسى ابن مريم. ولهذا قال: ولقد آتينا موسى الكتاب. الواو هنا ولقد الواو استئنافية، واللام موطئة لقسم مقدر، فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: اللام وقد والقسم المقدر والتقدير. والله لقد آتينا موسى الكتاب. وموسى عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، وهو من أنبياء بني إسرائيل، موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. وقوله ولقد آتينا موسى الكتاب، أل في الكتاب للعهد الذهني، أي الكتاب المعهود، وهو التوراة. أنزله الله تعالى عليه جملة واحدة بألواح. قال: وقفينا من بعده بالرسل. قفينا أي أتبعنا من بعده بالرسل، فجعلناهم يقفونه يعني يأتون بعده، والمقصود بعده يعني بعد موته، كما قال عز وجل: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم. وموسى عليه الصلاة والسلام هو أول أنبياء بني إسرائيل، وهو أفضلهم، وكل من جاء بعده من أنبياء بني إسرائيل فإنهم يحكمون بشريعته، وآخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثم قال: وآتينا عيسى ابن مريم البينات. آتينا أي أعطينا عيسى ابن مريم البينات، أي الآيات البينة. وقوله الآيات حذف الموصوف في قوله وآتينا عيسى ابن مريم البينات، حذف الموصوف وهو الآيات، واكتفى بالصفة وهي البينات، وذلك لأن أهم مقصود في الآيات أن تكون بينات، أي واضحات ظاهرات. وهذه الآيات التي آتاها الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام نوعان: آيات شرعية، وهي الإنجيل، كما في قوله عز وجل: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. والثاني آيات كونية، منها أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويخرجهم من قبورهم بإذن الله، ويخبر بني إسرائيل بما يأكلون وما يدخرون، كما قال الله عز وجل: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. الآية، إذن الآيات التي آتاها الله عز وجل عيسى عليه الصلاة والسلام نوعان: آيات شرعية، وهي ماذا؟ الإنجيل، وآيات كونية منها إحياء الموتى. يقول الله عز وجل: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه. أيدنا التأييد بمعنى التقوية، أي قويناه وشددناه وعضدناه ونصرناه بروح القدس، فأيده الله عز وجل. إذن أيدنا معناها قويناه وشددنا عضده ونصرناه، كما في قول الله عز وجل: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال عز وجل: هو الذي أيدك بنصره. أيدك يعني قواك وشددك وشد وقواك وجعل لك عضدا ونصيرا. وقول روح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك. وفي الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس لا يزال، قال لحسان رضي الله عنه: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ أنه قال: اللهم أيده بروح القدس. فجبريل يسمى بالروح، يسمى بالروح، وهذا كثير في القرآن: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال: تعرج الملائكة والروح إليه. فهو روح القدس، وروح القدس من إضافة الموصوف إلى صفته. فالروح جبريل، والقدس بمعنى الطهر، أي وأيدنا عيسى ابن مريم بروح القدس والطهر، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، كما في قول الله عز وجل في سورة المائدة: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. إذن أيده الله عز وجل بروح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم قال عز وجل: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. أفكلما، الهمزة هنا للاستفهام، وهذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ والتقريع والتعجب أيضا. والفاء في قوله أفكلما عاطفة، وكلما ظرفية حينية تتضمن معنى الشرط، وهي تفيد التكرار. ولهذا هنا فرق بين كلما وكلما الموصول، فكلما التي للتكرار تكتب جميعا، أفهمتم؟ وأما ما المتصلة بكل فتفصل، فيقال: كلما جاء زيد جاء عمرو، تكرار. وتقول: كل ما جاء من شخص فأكرم، هذه ليست التكرار، هذه تكون إيش؟ موصولة. موصولة فتفرد بالكتابة، ما تكتب جميعا. يقول: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، أي بالذي لا تحبه أنفسكم ولا تميل إليه بل يخالف أهواءكم، استكبرتم. هذا جواب الشرط، استكبرتم أي بالغتم في الاستكبار. وقول استكبرتم هي أبلغ من تكبرتم، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والمعنى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، يعني عن الإيمان به وعن قبول ما جاء به من الحق وعن الانقياد له. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الفاء هنا في قول ففريقا كذبتم يحتمل أن تكون سببية، عاطفة سببية، أو للتفصيل، يعني لتفصيل المجمل وهو استكبارهم. ففريقا كذبتم، يعني فريقا كذبتم من الرسل، وذلك بعدم الانقياد لهم وعدم قبول ما جاءوا به من الحق، وفريقا تقتلون، فريقا تقتلون، والقتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا. إذن هم بين أمرين، بين تكذيب للرسل وبين قتل للرسل. ثم قال عز وجل: وقالوا قلوبنا غلف. وقالوا قلوبنا، قالوا الضمير عائد على بني إسرائيل، قالوا ذلك اعتذارا وتعليلا لردهم ما جاءت به الرسل، وتهكما بهم، وقطعا لرجاء إسلامهم، قطعا لرجاء إسلامهم. وقالوا قلوبنا غلف، وغلف جمع أغلف، وهو الذي عليه غلاف، أي غطاء شديد يمنع من وصول الحق إليه، أي أن قلوبنا مغلفة، عليها أغطية، لا تعي ولا تفقه ولا تعلم، كما في قوله عز وجل: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب. وقد أبطل الله عز وجل حجتهم فقال: بل لعنهم الله. ولهذا قال: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله. وبل هنا للإضراب، وهو إضراب إبطالي، وذلك لأن الإضراب نوعان: إضراب إبطالي وإضراب انتقالي، وقد تقدم الكلام على ذلك. ففي قوله عز وجل: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، هذا الإضراب إبطالي أو انتقالي؟ إبطالي، نعم. إذن هنا والإضراب الانتقالي أن ينتقل من مرتبة إلى مرتبة أعلى. يقول: بل لعنهم الله بكفرهم، الباء هنا للسببية، أي بسبب كفرهم. والكفر في اللغة بمعنى الستر والتغطية، ومنه الكفر، وهو وعاء طلع النخل لأنه مستتر بها. وهذه المادة الكاف والفاء والراء تدل على الستر والتغطية، ولهذا سمي الكافر كافرا لأنه ستر وغطى ما يجب لله عز وجل من الإيمان به وتوحيده وطاعته وعبادته. بل لعنهم الله بكفرهم، أي بسبب كفرهم وعدم إيمانهم، وأطلق سبحانه وتعالى كفرهم لأنهم كفروا بكل ما يجب الإيمان به. ثم قال: فقليلا، نعم، فقليلا ما يؤمنون، أي قليل، أي قليلا إيمانهم. والمراد بالقلة هنا، المراد بالقلة العدم، العدم، وليس المراد أن طائفة منهم آمنت، بدليل قوله: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فحصرهم سبحانه وتعالى بأحد هذين الأمرين: إما التكذيب أو القتل للأنبياء دون الإيمان بهم. إذن في قوله: فقليلا ما يؤمنون، المراد بالقليل هنا العدم، المراد بالقليل هنا العدم، وليس المراد أن منهم من كفر وهم الأكثر، ومنهم قلة آمنوا، بدليل أن الله تعالى حصرهم في أمرين: إما مكذبون، وإما من يقتل الرسل. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على بقية الآيات وما فيها من الفوائد. والله